بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فاليوم إن شاء الله آخر كتاب الأشربة من سنن أبي داود وأول كتاب الأطعمة، وقد وصلنا فرغنا في الأشربة من الخمر والنبيذ وما يتعلق به، ووصلنا إلى باب شراب العسل وهو الباب الثاني عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب شراب العسل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير. فدخل على إحداهن فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى أن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواج حديثة لقوله صلى الله عليه وسلم: بل شربت عسلا. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فذكر بعض هذا الخبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح. قال أبو داود: وفي الحديث قالت سودة: بل أكلت مغافير؟ قال: بل شربت من عسل، سقتني حفصة فقلت: جرست نحله العرفة؟ قال أبو داود: المغافير مقلة وهي صمغة، وجرست رعت، والعرفة شجرة نبت من نبت النحل. نعم، هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الطريق الثاني كان يحب الحلوى والعسل، كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى أي الشيء اللي فيه حلاوة، ولكن قديما كانت الحلوى طبيعية الأشياء اللي حلاوتها منها وفيها، أما اليوم اخترع السكر الأبيض هذا وهو تكثيف السكريات في بلور هذا بشكل كيميائي بحيث يكون السكر مكثف فيه للغاية، وهو وأيضا مبيض موضوع مع شيء يجعلها أبيض، لأنه إذا استخرج من أصله ما يكون أبيض، يكون بني أو أحمر، فهو معالج كيميائيا ومركز فيه السكريات بحيث أنها تضر بالبنكرياس وتضر بال يعني. لكن قديما لا، حلواءهم الطبيعية اللي هي من الفواكه من العسل من الحلوى الطبيعية، وهذه ما فيها إن شاء الله ضرر. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى وهذا أيضا ويحب العسل، وفيه رد على الصوفية وأمثالهم الذين يتدينون بتحريم ما أحل الله عز وجل ويزعمون أنهم لا يؤدون شكره. ومسألة الشكر، نحن ما نؤدي شكر الهواء الذي نتنفسه ولا الماء الذي نشربه، ولكن الإنسان ما يتكلف، إن عرض له شيء طيب يأكل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إن عرض له شيء طيب يأكل، كان يحب اللحم ويحب الحلوى عليه الصلاة والسلام ويحب العسل، يرفق بنفسه لأن جسدك هو مطيتك إلى الآخرة. الجسد هذا ليس المقصود أنك تتعمد تنعيمه أو تتعمد اللذة فيه، لا، مقصود أنه ترفق به وتصلحه لأنه مطيتك إلى الآخرة، لن تستطيع أن تحج أو تهاجر أو تجاهد أو تقوم الليل أو تفعل شيء إلا بالجسد هذا، فهو إصلاح له. والنفس أيضا لها سياسة، تؤدب وأحيانا تجم ببعض الشيء سواء في المأكول أو المشروب أو النزهة وغيرها، كما قال داود عليه السلام: ساعة تكون عونا على الساعات الأخرى، أن تجم النفس بشيء. وغالب هؤلاء الذين تقشفوا أدابهم إلى حال مكروهة، إما إلى هلاوس وإما إلى يبوسة، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. حتى روي عن الإمام أحمد أنه جاء بعض هؤلاء المهلوسين ويزعم العبادة والنسك، فقال: إني أرى ملائكة وأرى أنوار وأرى كذا، فما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال الإمام أحمد: كم لك من اللحم؟ قال: 6 أشهر. فأعطاه درهم أو دانق وقال: اشتر لحم وتذهب عنك الأنوار هذه. هذه كلها هلاوس، هلاوس تأتيهم من الأشياء هذه. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يشتد أن توجد منه الريح المكروه. هو عليه الصلاة والسلام طيب، وخلقه الله وجعله آية، حتى عرقه طيب عليه الصلاة والسلام، وكل ما منه طيب، ومع ذلك كان يحب الطيب كثيرا، ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وكان يشتد أن يظن أنه وجدت منه ريح غير محببة من عرق أو من ثياب. ثم إن النساء مطلقا وأمهات المؤمنين منهن، يعني ركبت فيهن الغيرة أو الغيرة، الغيرة. فكان عليه الصلاة والسلام يمكث عند إحداهن لأنه يدور عليهن بعد العصر أكثر مما يمكث عند غيرها. فلما سئل فإذا هو وجد عندها عسل، وجد عندها عسل مهدى إليها من أقاربها، وهو يحب العسل، فكانت تتحف بهذا العسل، فربما تأخر عندها قليلا. فتواصلت الأخريات، أما عائشة فلا شك فيها، هي الزعيمة ومعها سودة، واختلف في الأخرى هل هي حفصة ولا على حسب الروايات. المقصود أنه بعض أمهات المؤمنين، فقالوا: إذا دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم قولوا: نجد منك ريح مغافير. والمغافير نبت يكون في البادية ويكون له صمغ يأكلون أحيانا، الصمغ هذا حلو لكن ريحه منكر مثل رائحة الصمغ، وربما أكلوه العرب. فقالوا: أي واحد يدخل عليها تقول: أجد منك ريح مغافير، هل أكلت مغافير؟ والمغافير كما قال هي شجر المقل، موجودة في جزيرة العرب، في عمان وفي غيرها موجودة، يقول أكثر ما يكون في بلاد العرب في عمان، وعمان مشهورة بالأصماغ هذه. فإذا قال: لا ما أكلت المغافير، وسيقول: شربت عسل. فلتقل: إذن العسل هذا جرست نحله العرفط، يعني رعت نحله في شجر العرفط، وشجر العرفط أيضا يكون للعسل رايحة إذا رعت جرست نحله العرفط. كل هذا من باب إنه ما يطول عند الأخرى. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: لا أعود إليه. فقال الله: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم. الآيات: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إلى آخره، إلى قوله لعائشة وحفصة: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فيه إغلاظ عليهن رضي الله عنه. وهذه الآيات التي يقول ابن عباس: مكث سنة كاملة وأنا أريد أن أسأل عمر عنها فهبته. ما المراد بقوله إن تتوب إلى الله؟ حتى كان يوم راجعين من الحج فكنت أسكب له وضوءه، فقلت: يا أمير المؤمنين، آية منذ سنة أريد أن أسألك عنها وأهابك. قال: لا تفعل. أي آية؟ قلت: قول الله عز وجل إن تتوب إلى الله. فقال: يا عجب لك ابن عباس، هذه في عائشة وحفصة. ثم أنشأ يحدث بالحديث. فالمراد أن العسل والحلوى واللحم كان النبي صلى الله عليه وسلم، والرطب، هذه الأشياء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، واللبن، وهذه كلها سبحان الله من خير معايش البدن، من خير معايش البدن، وخاصة الأشياء المفردة غير المركبة. تلاحظون الآن لبن وتمر أو رطب ولحم وعسل وحلوى، الأشياء اللي ما فيها تركيب هي أنفع شيء للبدن، وإذا كثر الخلط ربما أضر به. نعم. باب كراهية النبيذ إذا غلى. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول أبو هريرة عرفت أن صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وهو كان يصوم حتى يقال لا يفطر، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دبة، يأخذون القرع يحطون فيه ماء وتمر ويتركونه لين يعني يعتق، لكن أحيانا يتأخر شوي فينش أو يكون في وقت الحرارة، ينش يعني يكون لصوت نشيش، هو ما أسكر الآن لكنه اشتد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما يروى عنه: اضرب به هذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، معنى إذا غلى إذا بدأ يشتد. أما إذا العصير أغلي عليه طبخ فهذا الطلاء، هذا سماه عمر الطلاء، وكان أهل الشام أهل أجواء باردة ومنطقة وبيئة، كما قال عمر: بيت في ركبة خير من 10 أبيات في الشام، لأنها منطقة مثل الغوطة وأمثالها نازلة شوي وفيها رطوبات كثيرة ومستنقعات فتكون وبيئة مع البرودة مع العمل، فهم يحتاجون إلى الطلاء. الطلاء ما هو؟ يأخذون العصير هذا الماء والتمر والعنب وكذا ويغلونه غلي إلين يتبخر ثلثاه ويبقى الثلث، فإذا جيت عمر لما أدخل يدي فيه وإذا هو يتمطط، فقال هذا كأنه طلاء الإبل فسموه الطلاء. فقال عمر: لا بأس بهذا مدام طبخ إلين أميت طبخا، وهذا أظن أن الأشياء التي تسبب الإسكار تذهب منه، وهذا قالوا: يا أمير المؤمنين لا ينفعنا إلا هذا، فأذن لهم في الطلاء. أما إذا كان ينش هذا ما أغلي عليه لكن هو ينش من طبيعة اللي فيه، فهذه قال شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. باب الشرب قائمة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. نعم، هذا حديث أنس، نهى أن يشرب الرجل قائما، والنهي نهي تنزيه تأديب وليس نهي تحريم، لأن أي نهي أو أمر يكون في باب الآداب كما قال إسحاق بن راهوية فهو يكون للاستحباب في الأوامر وللتنزيه في النواهي، إذا كان في باب التأديب وحسن الكمال، وذكر هذا إسحاق في مسائل الكوسج، قال: القاعدة عندنا أن الأوامر والنواهي اللي في باب الآداب والكمال وهذا أنها تكون للاستحباب والنواهي للتنزيه، يعني ليس فيها إثم، ولذلك في الموطأ عقد الإمام مالك باب كامل في الشرب قائم وأنه لا بأس به، وذكر عن جملة من الصحابة أنهم كانوا يشربون وهم قائمين، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، سيأتي الحديث اللي بعده، فما ينكر يعني ما تنكر على اللي يشرب قائم، وإن كان إذا كان فيه مجال في الزمان أو في المكان الجلوس أكمل، الجلوس أكمل، لكن اللي يشرب قائم يمكنه مستعجل، يمكن المكان فيه رطوبات، يمكن ما لقى كرسي يجلس عليه، يمكن ما تنكر عليه، الأمر فيه ساعة، بعض الناس ترى يشدد في بعض المسائل. وأما اللفظ اللي جاء في مسلم إن من شرب فليستقي، هذا لفظ منكر، لفظ منكر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا، ترى بالنسبة للعرفط يقول هو نفس الشجر الطلح، الآن في عسل يسمونه عسل الطلح من عسل الشوكة، الشوكة يكون سمر أو سلم ونادرا ما يكون من الطلح، والطلح هذا هو لكل رائح. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسر عن نزال بن سبرة أن علي رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلت. وهذا فقه من علي رضي الله عنه أن يشرب قائما أمام الناس، ثم قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، يعني خرجوا بالنهي عن حده، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلت، النهي لحد معين، إذا طلع من مساره يكون ضار، يكون يجب على العلماء التدخل، يجب على العلماء أن يتدخلون إذا الناس فهموا النهي على أنه تحريم أو الاستحباب على أنه وجوب. يقول في الحاشية عندكم أن اللي فيه الاستقاء يظهر أنه موقوف على أبي هريرة. نعم. باب الشرب من فيه السقاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. نعم، الشرب من فم السقاء القربة ولا هذا تشرب من فمها مباشرة، ولا حتى الأوعية الكبيرة اللي يشربون الناس فيها. أما الأوعية الصغيرة هذه فلا بأس، لأن هذه مختصة بك وليس فيها المعاني. لكن الأوعية الكبيرة أو القرب أو شيء يمكن فيه ضرر عليك أنت، يمكن فيها شيء قذى ولا شيء يضرك. وكما قلت لكم دائما يحذرون من الشرب من البرادات مباشرة، البرادات اللي في المساجد هذه، لأن أحيانا ربما تجمع الطحلب ويكون قريب من البزبوز، فلو إنسان شرب من البزبوز مباشرة ذهب الطحلب فيه وأضر به، الطحلب الأخضر هذا أو حشرات أو شيء. هذا من حكم النهي. وأيضا ربما يخبث على غيره، لأن إذا تنفس فيه في هذا يمكن النفس هذا يغير رائحة الماء أو يكون كذا. والناس أيضا يختلفون في طبائعهم، بعضهم ما يبغى أن يشرب بعدك في القرب وكذا، فلذلك ما تشرب من فم السقاء، تسكب في إناء وتشرب كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. فإن لم تجد لو في يدك، لو تشرب في يدك كما أيضا فعل. وعن ركوب الجلالة، البهيمة اللي تغذت بالنجاسة يكره ركوبها، أما الأكل فهذا واضح إنه ما تأكل، لكن حتى الركوب إذا كانت الناقة تغذت، لأن ما يركب إلا الإبل، تغذت بالنجاسات ما تركبها إلين تطهر، والناقة يبغى لها 15 يوم أو 40 يوم، والغنم 15 يوم، والدجاج 3 أيام، وهذا مذكور في الآثار. يقول عندكم إن عمر قال لرجل له إبل جلالة لا تحج عليها ولا تعتمر، وقال ابنه عبد الله بن عمر لا أصاحب أحدا ركبها. فإذن معناه أن الركوب هذا في نهي تنزيه، وهذا يدلك على معاني عظيمة في مسألة، خاصة في الحج والعمرة، مسألة التنزه عن أي شيء، حتى الجلالة ما تركبها في حج ولا عمرة. وكذلك نهى عن المجثمة، والمجثمة هي المصبورة، البهيمة التي تقيد وترمى، يجعلونها شارة للرمي أو يجعلون كذا. المصبورة هذه ما يجوز تجثيمها، حرام، ولا يجوز أكلها، لأنها ما أذن إلا بالذكاء، والصيد له طريقة أخرى، والعقر له طريقة. وأما أنك ترميها بالنبل وهي مقدور عليها فلا تؤكل ولا تجثم. وقد رأى سلمان وناس يفعلون هذا فأنكر عليهم وقال يا سماء اشهدي ويا أرض اشهدي، ورواه ابن وضاح وقال ما أحسن هذا الأثر، إنه أشهد السماوات والأرض إنه ما رضي بهذا الفعل. نعم. قال أبو داود الجلالة التي تأكل العذرة. نعم. باب الجلالة هي لتأكل العذرة. باب في اختناث الأسقية. اختناث الأسقية، الاختناث لفظة الخنث في العربية مأخوذة من اللين والتكسر، ومنه المخنث، سواء المخنث الخلقي أو المتشبه به. بعض الناس يكون أصلا خلقة هكذا مخنث، بمعنى لا أرب له في النساء، وفي تكسر في مشيه وفي في مفاصله، يعني كأنه يشبه النساء. وهؤلاء المخنثين اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول أمر يسمح لهم بالدخول على النساء ثم بعد ذلك نفاهم. وفيه الاختناث الأسقية مأخذ نفس اللين والتكسر، أنك تأخذ فم القربة وتلويه وتشرب منه مباشرة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. نعم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الله علي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا بداوة يوم أحد فقال اخنث فم الإداوة ثم شرب من فيها. يعني كان فيها الحديثين فيها اختلاف أو تعارض، لكن الحديث الثاني يقول أن الأكثر أنه ضعيف، وأنه من رواية عبد الله بن عمر وليس عبيد الله، وهم إخوة، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والمصغر هذا ثقة من أصحاب الزهري، والمكبر ضعيف. وكذلك فيه علة أخرى. وقد يكون الله أعلم النهي عن اختناث الأسقية أن يكون عادة للإنسان، أما إذا كان مثلا في أحد، في غزوة، خارج في سفر ما عنده إناء، فهذا له عذر أنه يلوي فم القربة ويشرب منه، لأن هذا عذر. قد يكون إنسان في سفر ما عنده أوعية، لكن النهي يكون عن أن يكون عادة له، أن كل ما شاف قربة يلويها ويشرب من فمها مباشرة. نعم. باب الشرب من ثلمة القدح والنفخ في الشراب. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. كذلك هذا نهى عن الشرب من ثلمة القدح، يعني إذا كان القدح في ثلمة لا تشرب وتباشر الثلمة هذه، لأن فمك ما يكون متمكن من فم الوعاء، فربما تصبب على لحيتك أو على وجهك، وهذا لا يصلح. هذا أدب أنك ما تأتي إلى الثلمة وتشرب منها لأنك ما تتمكن، وله معان أخرى. وأيضا القذى دائما يكون قريب من الثلمة، وأيضا لا تنفخ في الشراب لأن هذا أيضا يقذر على غيرك، وربما خرج منك لعاب أو ريق أو شيء فيقذر على الناس. لا تنفخ في الشراب، وإنما تبرده أو تنتظر حتى يبرد، أو إذا كان في قذى تأخذه بعود أو بملعقة أو بشيء. نعم. باب الشرب في آنية الذهب والفضة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى، فأتاه دقان بإناء فضة فرماه به، فقال إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينتهي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والدباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. حذيفة كان في المدائن فاستسقى، فأتاه دهقان، والدهقان التاجر وكبير العجم سمى دهقان، فأتاه بإناء من فضة فيه ماء ليشرب، فرماه به حذيفة، حذفه به، وقال إني لم أفعل هذا اللي نهيته كم مرة ولم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أي إناء من ذهب أو فضة أو مصبوغ بهما أو كذا لا تشرب فيه، لا خير فيه. الذي يشرب في حديث أم سلمة، الذي يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله، هذا وعيد شديد. وإنما رخص فقط في اللحام إذا كان القدح قديما، الأقداح قليلة، إذا كان مكسور وشعبوه الشعب هذا لحموه بفضة فأصبح نسبة قليلة جدا، وإنما هي لحام، فهذا لا بأس به. وقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في إناء ملحوم بفضة، يعني لحام صغير، أما غير كذا ما يجوز. وأما أبو حنيفة عاد خذ العجائب، يقول أرأيت لو شربت وفي أصبحك خاتم فضة هي يجوز؟ قالوا نعم. قال كذلك لو شربت في آنية الفضة. الحمد لله العافية. بس نعم. باب في الكرع. الكرع، الكرع هو اللي يكرع، هو اللي يشرب بفمه مباشرة من غدير أو من جابية كبيرة أو كذا، يجي يشرب بفمه بدون يد وبدون وعاء يكرع. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شن وإلا كرعنا، قال بل عندي ماء بات في شن. وفي هذا أيضا استعذاب الماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، هذا كله رد على الصوفية والمتقشفة، أنه ليس كما يصورون الدين، أعوذ بالله من حالهم. أخذنا مرة أثر في ابن أبي الدنيا واحد يقول أنك لن تصل اليقين حتى تقف في المزابل وتأكل من المزابل وتطلق نسائك ومدري شو يسوي. هذا دين رهبانية ودين أخذوه من الهندوس ومن الهنود ومن اليهود والنصارى، ليس هذا دين الإسلام. بل دين الإسلام أنك ما تتكلف البحث عن الدنيا، وإن عرضت الدنيا وأنت ليست في قلبك فإنك تأخذ منها الشيء اللي ما يلهيك. وقد قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه أجره في الدنيا، قالوا كان أخذنا أيضا في ابن أبي الدنيا، قالوا كان إبراهيم عليه السلام له قصر واسع وله أربعة بيبان من كل الاتجاهات حتى لا يفوت الضيف، لكن أعطاه الله سعة الدار يستقبل فيها الضيفان، وهذا لا ينقص من أجره في الآخرة. ولذلك ينبغي فهم هذه الآية مع آية الآية اللي يحتج بها عمر ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ما يكون بينها تعارض. آية إبراهيم وما قال العلماء إنه آتيناه أجره في الدنيا آتاه الله الزوجة الحسناء اللي هي سارة، ما بعد حواء أجمل منها في بنات آدم، وأعطاه الله الدار الواسعة، وأعطاه الله أيضا كان عنده غنم وعجول ويكرم منها الضيفان، يعني عنده مال، وأعطاه الله إكرام الضيف والداخل والخارج، وأعطاه الله حسن الذكر عند كافة الطوائف والأمم، وهذا لا ينقص من أجر إبراهيم في الآخر لأنه خليل الله، ما عاد أعلى منه ولا أفضل منه مع الخليل الثاني عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يجمع بين آيتين، آية وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وإن كان آية ثانية نزلت في الكفار لكن عمر كان يخاف على المؤمنين منها. والله أعلم من الجمع أنه يقوم بما قام في القلب. أولا في فرق بين الدار الواسعة والدار المتأنقة، فإبراهيم عليه السلام ما كان يتأنق في الدار نفسها كفعل أهل الدنيا، إنهم يعني كما قال تعالى في كل، قال تعالى عن عاد تعبثون، اللي قابل تتخذون مصانع لعلكم في تبنون بكل أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وقال عن قوم ثمود تأخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا. ففي ناس يتأنقون في الدنيا كأنهم خلقوا لها، وفي ناس تعرض لهم الدنيا هكذا عرضا وليست في قلوبهم. فالسعة في الدار غير التأنق فيها. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد الوضوء بدعاء، ومنه اللهم من يسألك رزقا طيبا ومنزلا واسعا، سعة. حتى الآن سبحان الله من اللي حصل السعة؟ أهل البوادي وأهل القرى، تلقاهم أوسع الناس دور ولكن ليس فيها تأنق، لكن فيه سعة له الأولاد والمواشيه، وأهل المدن هم أضيق الناس دور، تلقى الواحد يسكن في 100 متر ولا في 50 متر ومضيق عليه ما له إلا عتبة بابه. فهنا كان يستعذ بالماء صلى الله عليه وسلم، وكان يبحث عن الماء الذي بات في شن، يعني الماء اللي بات من البارح في قربة، وهذا سبحان الله له أثر في تركز المعادن وهدوء الماء، والماء نفسه يعتق الماء مثل العسل ومثل العصير ومثل حتى الخمر أعوذ بالله يعتق يجود. فإذا كان بات من البارح يسمونه غاب ويسمونه بات في شن يكون أجود، وهذا يعرفون اللي كانوا يشربون في الزير ويشربون في القرب. فقال الأنصاري وهو يحول الماء بمسحاته في حائطه، عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا من هذا الماء اللي يحوله، قال عندي ماء بات في شن. ففيه يعني استعذاب الماء والبحث عن الأجود، وفيه أن يكرع، لا بأس أن الإنسان في الماء الماشي الماء الجاري غدير ولا في الحائط هذه الجداول ولا في مكان واسع ولا في نهر، لا بأس أن يشرب بفمه مباشرة. نعم. باب الساقي متى يشرب. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. هذا أدب، هذا أدب، الساقي يكون آخرهم شربا. نعم. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينها عربي وعن يسارها أبو بكر، فشرب ثم أعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن. وهذا أدب، أدبين، الأدب الأول إذا جيء بالماء أو بالبخور أو بشيء أو بالقهوة أو بالشاي ما تبدأ باليمين المجلس، تبدأ بالأكبر سنا أو قدرا أو علما، لأن بعض الناس ما يعرف السنة. السنة أن كان الصحابة إذا دخلوا المجلس يبدأون بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أيا كان مكانه، ثم عن يمين هذا الكبير، سنتان. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم كان عن يسار أبو بكر، من الطرائف أن عمر كان موجود واليسار أبو بكر واليمين الأعرابي، وعمر يبغى أبو بكر يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الأعراب يكون، فقال يا مشرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر على يسارك فأعطى الأعرابي، قال الأيمن في الأيمن. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثة وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. يتنفس خارج الإناء، إذا شرب الشربة الأولى يبعد الإناء ويتنفس، ثم يشرب المرة الثانية والثالثة، ما يتنفس في الإناء خارج الإناء، ولا يشرب جرعة واحدة وإنما خارج الإناء، ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، يعني يروي ويكون فيه هناء هنيئا مريئا. نعم. باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. نعم، ما تنفس في الإناء، إذا جئت تشرب ما تنفس، ربما خرج من قذى وخبث عليهم الإناء، تنفس خارج الإناء. وكذلك ما تنفخ، ربما تطاير ريق ولا شيء ويفسد عليهم، هذا هو الواجب. قلت لكم مرة أن الشيخ الله يرحمه بن باز قالوا لي طيب الشيخ الشاي حار ولا مستعجل لازم أنفخه، قال لا تنفخ لا تنفخ، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الإناء، مع أن الشاي يكون خاص لك أنت والمنهي عنه الشيء اللي يكون عام، لكن الشيخ أخذ بالظاهر والاحتياط، قال طيب أنا مستعجل ما نبي جالس ننتظر وش يسوي، قال صب عليه ماء، صب على الشاي ماء واشرب. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه فأكل تمرة فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى، فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال أدعو الله لي، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا كله آداب، سبحان الله، الإسلام هذا كله كمال. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بسر هذا السلمي، قدمنا طعام ومنه الحيس، والحيس أنهم يأتون بالتمر ومعها السمن ومعها أقط ومع كذا يحيسون حيس ويأكلون، موجود الآن في المدينة. ثم أتى بشراب فناول من على يمينه، ثم أكل التمر فجعل يلقي النوى على ظاهر أصبعيه السبابة والوسطى ويرمي بهكذا، يجعل النوى ويلقيه، وما يأخذ النوى بطرف الإبهام والسبابة، لأن قد يعلق به مثلا، يقولون بعضهم من العلة الله أعلم في علة لكن حكم، لكن بعضهم يقول قد يعلق به لعاب، النبي صلى الله عليه وسلم لعابه طيب لكن غيره، ثم يرجع ويأخذ من الإناء وكذا. ويمكن بعض الناس ترى عنده حساسية مفرطة في مسألة التأنق هذا ومسألة فأفضل شيء في النوى أنك تجعلها على السبابة والوسطى وتلقيه، فكان عليه الصلاة والسلام يجعل النوى هكذا ويلقيه، وتجد هذا عند أهل الحديث مشهور عندهم هذا الشيء، لأنهم يحاولون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والأدب الأخير أنك إذا واحد أطعمك ولا أكرمك تدعو له، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هذه مكافأة على المعروف. نعم. باب ما يقول إذا شرب اللبن. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد، وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرمل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد، فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال أجل. ثم أتي رسول الله، قال خالد إخالك تقذره يا رسول الله، يعني أظنك، فقال خالد إخالك تقذره يا رسول الله، قال أجل. نعم. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. هذا لفظ مسدد. نعم. مسألة الضبين هذه مشهورة في الأحاديث، ضبين أتت بهما أم حفيد وهي خالة خالد وخالة ابن عباس، وأخت ميمونة وأخت أم الفضل أم حفيد بنت الحارث الهلالية، وهي متزوجة من بني عمها وهم بني هلال في البادية، البوادي اللي قريبة من مكة، قريب من ركبة وقريب منها، فأتت إلى أختها ميمونة ومعها ضبين وشواهما على ثمامتين، الثمام هذا لأن ولما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما هو مقدم عليه، فقال يا رسول الله إنه ضب فكيف يده؟ فقال خالد إخالك تقذره يا رسول الله، قال أجل لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يروى أنه أتي بلبن فشرب وقال إذا أكل أحدكم طعاما أي طعام فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه إلا اللبن، فإنك تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه هو الفطرة، ولأن اللبن خاصة ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. ممكن تجلس على اللبن اللي هو الحليب، حليب الإبل ولا حليب غيره، ممكن تجلس عليه 3 أشهر 4 أشهر ما يخلط غيره ويجزئ من الطعام ومن الشراب وفيه بركة. نعم. باب إكاء الآنية. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي سقاك واذكر اسم الله. هذه كلها آداب نحن نغفل عنها، ولذلك تأتينا الأمراض ويأتينا العدوى ويأتينا الوزغ يأتي يبزق فيها. يقول عليه الصلاة والسلام في الليل أغلق بابك واذكر اسم الله، إذا جيت في الليل دخلت بيتك أغلق الأبواب. ليه؟ لأن الشيطان الأكبر وشياطين الإنس والجن لا يفتح بابا مغلقا، إذا لقى الباب مغلق ما يفتح، وهذا نعمة كبيرة. واذكر اسم الله، قل بسم الله سألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، على ربنا توكلنا، حتى ما يصحبك الشيطان ولا يدخل معك، أغلق الأبواب. والثانية أطفئ المصباح واذكر اسم الله، وخاصة المصباح اللي فتيلة، فإن الشيطان يرسل الفويسقة وهي من جنده ولذلك تقتل، وقد أتت في بيت في المدينة وأخذت تسحب الفتيلة تسحبها والشيطان معها إلين جاءت إلى سقف المنزل لأنه من جريد وأحرقت على أهل البيت بيته. من اللي استفزها؟ الشيطان، فهو قد ناصبنا العداوة لكن نحن نائمين عن عداوته، ولا هو مسخر علينا كل شيء، الوزغ يرسل علينا والفويسقة يرسلها علينا، شياطين الإنس والجن يرسلهم علينا، هو مجتهد في عداوتنا لكن نحن الذين نائمين عن عداوته. فأطفئ المصباح واذكر اسم الله. كذلك اللي ينامون عند الجمر، كثير من الناس ماتوا بهذا السبب، ينام عند الفحم والجمر والأبواب مغلقة ينسيه الشيطان، فسبحان الله الجمر هذا يسحب الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون بهدوء، يسمونه القاتل الصامت، فجأة يشل الدماغ ما تستطيع تتحرك، حتى تريد أن تحبو إلى الباب ما تقدر ويموت، ويحصل كثير من الميتات بهذا الشيء. وكذلك المدفأة هذه ربما أحرقت على أهل البيت، وكذلك الآن طلعنا أشياء جديدة، الشواحن هذه يحطونها في الكهرب وينامون يمكنها تحرق على أهل البيت، وفيها الآن أجهزة جديدة تحرق. وخمر إناءك ولو أن تعرض عليه عود واذكر اسم الله، خمر الإناء دائم، إذا جيت نام شوف الأشياء المفتوحة خمرها، اللي فيها شيء، اللي فيها ماء ولا فيها شيء خمرها، أو أدخلها في الثلاجة أو أدخلها في شيء يعني حصين، لأسباب منها جاء في الحديث الصحيح إن فيه وباء ينزل في ليلة من السنة، فلا يدع إناء مكشوفا إلا دخل فيه، ويمكن كثير من أمراض الناس بسبب ترك السنة هذه. قال الليث بن سعد ووجدت في أهل مصر يعرفون تلك الليلة القبط ويقولون أنها في يناير أو في الشتاء. ومنها أن الوزغ والفار والثعبان والدواب إذا رأت الإناء ربما بزقت فيه، فخمر الإناء واذكر اسم الله. ومنها أوكي السقاء، إذا كان عندك قربة أو ما كان مثلها أوكيها واذكر اسم الله. سبحان الله العظيم، ما أحرص الشرع علينا وما أكثر التفريط عندنا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه، قال فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. هذه العلة، الشيطان لا يفتح غلقا، الحمد لله يعني الله مكنه لكن جعل له حدود، المغلق ما يفتحه والوكاء ما يحله والإناء ما يكشفه، له حدوده، ترى إن كيد الشيطان كان ضعيفا لكن نحن أحيانا نكون أضعف منه ما نحتاط، نعم. وإن الفويسقة تظلم على الناس بيتهم أو بيوتهم. الفويسقة اختارت أن تكون من جند الشيطان فهي تحرق عليهم بيوتهم، والوزغ اختار أن يكون من جند الشيطان فهو يفسد على الناس، وهو الذي كان ينفخ النار على إبراهيم. والهدهد اختار أن يكون من جند الرحمن، اختار الله له. والضفدع اختارت أن تكون من جند الرحمن، قال داود عليه السلام: يا ربي هل من خلقك أحد أكثر تسبيحا مني؟ وكان داود يسبح أنا ليل والنهار، فقال الله: نعم يا داود، الضفدع أكثر تسبيحا منك، نقيقها تسبيح. فالإنسان ترى خلق الله غيرك كثير، يعبدون الله أنا ليل وأطراف النهار، والسماوات هذه السبع ما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد، أطت وحق لها أن تأط. والأراضين هذه مليئة بعباد الله، أمم أمثالكم يسبحون يسجدون ويحمدون الله ويكبرون، إلا ابن آدم، كما قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ويام جاء عند بني آدم قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. نعم. حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال: حدثنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: وكفتوا صبيانكم عند العشاء. وقال مسدد: عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفا. كذلك هذا من الأدب، إذا جاء فحمة العشاء هذه مع المغرب، يسمي عندنا الصفرة، صفرة المغرب هذه اختلاط الليل بالنهار، اكفتوا صبيانكم، يعني أدخلوهم لا يلعبون بالكورة ولا يتطاردون ولا يحذفون، ولا، لأنه وقت انتشار الجن في عند المساء، ولهم انتشار ولهم خطفة، يخطفون الصبيان ويضرونهم. فلذلك اكفتوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء، يعني فترة الانتقال هذه. وهذه من معنى قول الله عز وجل: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الغاسق إذا وقب من معاني هذا الزمان، فيستعذ بالله من شره، لأن فيه انتشار الجن ولهم انتشار وخطفة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى. قال: فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ قال: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ قال أبو داود: قال الأصمعي: تعرضه عليه. سبحان الله، هذا عاد حكمة الله أعلم بها، الله أعلم بها، أنك إذا ما تلقى شيء تخمر إناء ولو عود، ولو عود هكذا تعرض عليه على الإناء. يمكن الله أعلم الدواب هذه الله من ضمن قدره فهدى، يمكن الله ملهمها أن إذا شافت العود ما تجي تفسد فيه، أو تهاب من العود، أو حتى الوباء هذا ألهمه الله، لأن كل شيء من خلق الله أنه ما يدخل اللي فيه وباء. فلو ما لقيت شيء لو تعرض عود، ندرك الناس قديما سبحان الله يفعلون هذا، العجائز قديما والنساء يعرضون عود ويحطون شيء ثاني، عاد ما أدري إيش حكمته. هذا الإناء إذا ما لقوا شيء يغطونه يأخذون تمرة يحطونها في طرف الإناء، تمرة أو ما أدري وش العادة هذا معهم فيها أثر ولا الله أعلم، لكن التمرة كانوا يحطونها ويحطون عود. نعم. ها؟ ما أدري. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة: هي عين بينه وبين المدينة يومان. آخر كتاب الأشرب. آخر كتاب الأشرب. هذا كما قلت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، يعني يبحث عن الماء العذب. وبيوت السقيا هذه ليست السقيا اللي على طريق مكة، في السقيا منطقة اسمها السقيا على طريق مكة القديم عند القاحة، وهي الآن اسمها أم البرك، أم البرك، وعند بير مبيريك، وعند الطريق المؤدي إلى مكة القديم، هذيك السقية بعيدة. لكن يستعذب له الماء من بيوت السقية، بيوت السقية هذه قريبة من المدينة، عين خلف ذو الحليفة، أظنها في العقيقة أو كذا، لكن جهة ذو الحليفة. ويقول هنا أن بينه وبين المدينة يومين، وهذا يقول قتيبة بن سعيد، وهو مذكورة في السيرة أنها قريبة من المدينة، فكان يستعذب له. وأخذناها حتى في في ابن سعد لما ذكرنا في المجلد الأول العيون التي كان يشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها ابن سعد سبعة آبار منها السقيا هذه. نعم. أول كتاب الأطعمة. نعم. ذكر الأشربة والآن يذكر الأطعمة. نعم. باب ما جاء في إجابة الدعوة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. الوليمة أيها الإخوة تطلق على وليمة العرس، ودعوة العرس آكد، دعوة العرس آكد، لأنها فرح، ومثل ما تشارك المسلمين في العزاء وتشاركهم في مصابهم تشاركهم أيضا في فرحهم، ليس مثل الولائم الأخرى. فوليمة العرس فرح، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: شر الطعام طعام الوليمة. لماذا؟ يدعى إليه الأغنياء ويترك منه الفقراء. تلقى الناس ما يعزمون الفقراء في الأعراس ويعزمون الأغنياء، مع أن الأغنياء ما يشتهون الطعام ولا يريدونه، والفقراء اللي يريدونه ما يدعون إليه، فلذلك صار منزوع البركة بهذا السبب. تجدهم يتفاخرون يصورون: جاء في زواجنا فلان وفلان وفلان من أهل الدنيا، والفقراء في الشوارع عند الأبواب ما ينادونهم، ويمكن يكب النعمة هذه. لكن إذا دعيت إلى وليمة فأجب، إن لم يكن فيها منكر، فإن كان فيها منكر ظاهر، أما المنكر المخفي ما عليك منه، لكن منكر ظاهر الآن الله المستعان، الآن التصوير صار في كل الأعراس، ويمكن الآن موسيقى، والسنتين الأخيرة انتشر بعد الشيلات وانتشر العرضات والرقص حتى عند الرجال، ويمكن فيه اختلاط، يمكن فيه صور، يمكن فيه تلفزيون، يمكن فيه. فإذا كان فيه منكر ظاهر فلا تحضر. وقد الله المستعان احنا عاد معاييرنا تنزل، لكن أبو أيوب الأنصاري حضر زواج ولد عبد الله بن عمر أبو أيوب، فوجدهم بس واضعين ستارة على الجدران، فقال أبو أيوب دعا لهم وقال: كنت أظن أن النساء تغلب كل أحد إلا أنت يا أبا عبد الرحمن، لأن هذا من فعل النساء، هن دائما يحبن التأنق ويحبن. فقال أبو أيوب: والله من كنت أظن أنه تغلب النساء إلا أنت. فاستحى بن عمر وأرخى راسه وما رد على أبو أيوب، وقام أبو أيوب وما حضر لأجل أنهم ستروا الجدران، وهذا من شأن أهل الدنيا. والإمام أحمد أيضا حضر لي واحد ووجد عنده إناء من فضة، فخرج مغضب فقال: يا أبا عبد الله، مرة ما رجع لأن عنده إناء من فضة. الله المستعان. فإذا كان إنك وإذا كنت تقدر تغير المنكر، وجودك يبطل المنكر هذا، مثلا عرضة إذا جيت ما يفعلونها، شيلة إذا جيت ما يشغلونها، فهذا إن شاء الله إنك يكون لك خير إذا حضرت، لأنك تبطل المنكر هذا. ولكن الوليمة متأكدة. أما آثار المعصية، يعني مثلا عرس فيه ناس حليقين لكن أنت ما حضرتهم يحلقون، شفتهم عليهم آثار المعصية أو عليه ريحة دخان ولا عليه، هذا عاد الله مستعان، هذا معناه اليوم ما عاد تحضروا العرس. لكن تنكر ما تستطيع، ولو بقلبك أنك تكره الشيء هذا وتنصح اللي تقدر عليه، ولو أنك ما تجلس. الدعوة هنا مو بلازم تطعم، وسيأتي لو تدخل بس وتدعو لهم ويشوفونك شرفتهم وحضرت لهم وتمشي. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو سامع عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. شوف في أثر عند عبد الرزاق عندكم في آخر الصفحة 67 أن ابن عمر دعي يوما إلى طعام، فقال رجل من القوم: أما أنا فأعفني من هذا. فقاله ابن عمر: لا عافية لك من هذا، فقم، يعني هذا مالك فيه عذر. وقال هنا في الحديث: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو وينصرف. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. نعم. حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدة عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. مو بلازم يأكل، إن شاء طعم وإن شاء ترك. وأيضا مفروض أن أهل العرس أيضا يكون عندهم فقه، لأن أحيانا يجبرون الناس يقول: لا ما تنصرف لين تطعم، يمكن ما يبغى يطعم، يمكن له. فأهم شيء أنه يحضر ويشارك في الفرح هذا، وإذا بيمشي يمشي، فلا يكون عند أهل العرس يعني حساسية من الخروج. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقة وخرج مغيرة. قال أبو داود أبان بن طارق مجهول. أبو داود ترى اشترط، يقول اللي فيه شيء نكارة لازم أبينه، وسنقرأ إن شاء الله رسالة لأهل مكة، وهذا الحديث فيه نكارة واضح. قال عندكم في الحاشية الثالثة قال ابن عدي في الكامل ليس لهذا درست هذا أو أبان بن طارق ليس له أنكر من هذا الحديث، والنكارة في آخره ترى. أما أوله فقد ثبت من كلام أبي هرير إن قال من لم يجب فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن النكارة إنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، هذا ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق أبدا. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم والله أن هذا اللي يشوف الآن يدعى لها الأغنياء ويشخصون بهم ويصورون معهم لأجل أن يقال أنه والله زواجنا حضر فلان وفلان، ويترك الفقراء اللي يشتهون الطعام، ولكن من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا.